الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: بيعة العقبة الأولى. فلقد ذكرنا أن 6 نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة 11 من النبوة، وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلاغ رسالته إلى في قومهم. وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي، موسم الحج سنة 12 من النبوة، 12 رجلا فيهم 5 من 6 الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله، و7 سواهم، وهم معاذ بن الحارث ابن عفراء من بني النجار من الخزرج، وذكوان ابن عبد القيس من بني زريق من الخزرج، وعبادة بن الصامت من بني غن من الخزرج، ويزيد بن ثعلبة من خلفاء بني غن من الخزرج، والعباس ابن عبادة ابن نضلة من بني سالم من الخزرج، وأبو الهيثم ابن التيهان من بني عبد الأشهل من الأوس، وعويم ابن ساعدة من بني عمرو بن عوف من الأوس، الأخيران من الأوس والبقية كلهم من الخزرج. اتصل هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى. العقبة اللي هي مكان ضيق بين جبلين، جمرة العقبة عند الجمرة الكبرى التي هي في نهاية منى، فكانت البيعة في هذا المكان، ولذا سميت بيعة العقبة التي يعني عند جمرة العقبة المولودة بمنى. قال: فبايعوه بيعة النساء، أي وفق بيعتهن التي نزلت عند فتح مكة. يعني الصيغة أصلا كانت سابقة ونزلت الآيات بموافقة السنة فيها، فهي كانت ثابتة أصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايعهم على ذلك. ثم نزلت الآيات التي في سورة الممتحنة، وهي متأخرة جدا عن ذلك بنحو 10 سنين أو قريبا من ذلك، نزلت بموافقة هذه البيعة. ولكن الأدب مع كتاب الله عز وجل أننا وافقنا كتاب الله، لذلك قالوا بايعوه بيعة النساء. فهذه البيعة من العباد وافقوا ما أنزله الله عز وجل، وذلك لأنه هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي وفق العباد أولا لذلك، وهو الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا يعني غير الوحي المنزل، غير القرآن المنزل، بأن يبايع على هذه البيعة. روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته، وفي بعض الروايات بايعناه على ذلك. هذا في وفود الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترط العمل مع الإسلام، ولا يكتفي بالكلمة دون أن يأمرهم بالأوامر، كما قد يظن البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو إلى كلمة التوحيد أنه كان لا يأمر بغيرها، إنما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بكلمة التوحيد أول الأوامر، ثم يأمر بعد ذلك بالأوامر الأخرى، وينهى عن النواهي المحرمة. فبايعوه على ترك الشرك بالله، وهو الدخول في الإسلام وتوحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل، وبايعوه على ترك السرقة والزنا وقتل الأولاد والإتيان بالباطل من بين أيديهم وأرجلهم، وكذا بايعوه على الطاعة التامة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، ومن وفى بذلك فأجره على الله أي أجره الجنة. ولم يعده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الدنيا، لم يعدهم عليه الصلاة والسلام بفتح كنوز كسرى وقيصر، إنما وعدهم على ذلك بعد ذلك، ليس هذا ضمن البيعة، هذا وعد الله عز وجل لمن آمن به واتقاه أن يعزه في الدنيا والآخرة، ولكن ليس هذا شرط للآحاد، ليس هذا وعد لكل واحد بعينه، فربما مات البعض قبل أن يأخذ من أجره في الدنيا شيئا، ربما ماتت طائفة من المسلمين دون أن ينالوا من الدنيا شيئا، هذا الوعد لجملة المسلمين وليس لطائفة بعينها أو لشخص بعينه، ولذا فالأجر على الله عز وجل، لا يطلب أحد أجرا في الدنيا على التزامه بالإسلام وعلى نصرة الدين وعلى نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم بايعوه على أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنع منه من أنفسهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم، وعلى أن لهم الجنة، لم يطلبوا أجرا دنيويا ولم يطلبوا رياسة ولا ملكا ولا مالا ولا سلطانا ولا شيئا من الدنيا. فمن وفى منكم فأجره على الله، وهذا هو الواجب على الدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيل الله وكل من يعمل للإسلام، لا يطلب أجرا دنيويا، وعليه كذلك أن لا ينتظر ولا يشترط أمرا دنيويا حتى ولو كان النصر والتمكين لنفسه أو لطائفته، فربما مات قبل أن يتم ذلك، وربما مات من معه قبل أن يتم ذلك، وليوطن نفسه على أنه عبد لله يفعل الله به ما يشاء، ويبتليه الله سبحانه وتعالى ويبتلي به، فإنه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتلي به من شاء سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لذلك لا يجوز أن نعلق التزامنا أو اشتراء أو عملنا من أجل الإسلام على أمر دنيوي أيا ما كان، فمن وفى منكم فأجره على الله، الأجر على الله عز وجل، هو يوفي ذلك الأجر وهو المسؤول سبحانه وتعالى أن يعطيه، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وهو سبحانه وتعالى وعد على ذلك العمل الجنة، ووعد جملة المؤمنين وجماعتهم ككل بأن يمكن لها بعد أن يبتليها، ولا يلزم أن يكون ذلك في زمن محدد، فربما تبتلى مدة ثم يمكن لها، يموت خلال هذه المدة من مات، وكم عبر يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كم من صحابي من المهاجرين والأنصار ممن وعدوا في الجملة بالنصر والتمكين قد قتلوا قبل النصر والتمكين، إلى أن فتح الله عز وجل على المسلمين المشارق والمغارب، وهكذا عبر التاريخ، فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ونحن يجب أن نوقن بأن جزاء من وفى الجنة، وأما ما يقع في الدنيا فهو إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن على يقين أيضا من أن النهاية والعاقبة للمتقين، وأن النصر لعباد الله المؤمنين، ذلك حق الله عز وجل أحقه على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبحانه وتعالى. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وهذا يدل على أن الحدود كفارات لأهلها، ولذا بوب عليه البخاري باب الحدود كفارة، وهذا قبل أن تنزل الحدود فهو ذكرها جملة، وإنما نزلت الحدود في المدينة، ولكن كان هذا تمهيدا لتأسيس المجتمع المسلم المتكامل الجوانب حتى في جانب الأمور العقابية، فكان ذلك كفارة له. فمن عوقب بحد من حدود الله عز وجل في الدنيا كان طهارة وكفارة مكفرة للذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا شرعت الحدود كفارات ومطهرات تنظف الفرد من معصيته وتطهر المجتمع من أثر تلك المعاصي. ولذا إذا تركت إقامة الحدود انتشر الفساد والفواحش في أي مجتمع من المجتمعات لا تقام فيه حدود الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ذلك في قوله ومن أصاب من ذلك شيئا أنه فيما دون الشرك، فإن من أصاب الشرك بالله فعوقب به لم يكن له كفارة، فإن من قتل على الردة لم يكن القتل كفارة لردته، بل مات كافرا إلى النار والعياذ بالله. وإنما من أصاب من ذلك إشارة هذا إلى السرقة والزنا وقتل الأولاد وما بعده. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، أي ولم يعاقب به في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا ظاهره أنه لم يتوب إلى الله عز وجل لأنه لم يذكر توبة. إذا كان هذا الحديث دليلا لأهل السنة والجماعة أن من مات مصرا على كبيرة من هذه الكبائر أو جملة منها أو طائفة منها أو طائفة منها فإنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يلزم القطع بدخوله النار في حقه كشخص. وإن كانت الجملة لورود الأخبار الثابتة المستفيضة بل المتواترة بخروج عصاة الموحدين من النار دل على دخولهم النار ابتداء، في هذه الأخبار دلالة على أن من هؤلاء الذين كثرت سيئاتهم وماتوا مصرين على كبائرهم أن منهم من يدخل النار قطعا، ولكن الشخص بعينه وفي مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما من تاب إلى الله عز وجل فقد دلت أدلة الكتاب والسنة على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. كانت هذه البيعة هي بداية تأسيس المجتمع المسلم في المدينة، على هذا أسس ذلك المجتمع، كان هذا هو دستور هذا المجتمع. وكانت هذه البيعة هي المبينة للقواعد العقائدية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية لهذا المجتمع، جوانب متعددة ومختلفة حتى في الجوانب القضائية والعقابية. فكان هذا فيه من شمول الإسلام ومن بيان ما يكون عليه المجتمع القادم من الطهارة والنقاء بإذن الله تبارك وتعالى، كان فيها أوضح البيان بفضل الله عز وجل. قال سفير الإسلام في المدينة، وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير إلى يثرب أو في يثرب ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين وهو مصعب ابن عمير العبدلي رضي الله تعالى عنه. هذا من أعظم فضائل مصعب رضي الله تعالى عنه أنه كان أول سفير أرسل ليعلم الناس الدين، وهذا يدل على فضل العلم وأهميته، وأنه يلزم بعد الالتزام الصادق بالإسلام جملة أن يتعلم الإنسان شرائع دينه، وأن يكون ذلك بملازمة أهل السبق والصلاح وأهل العلم والتقوى. ومصعب رضي الله تعالى عنه معلم وداعية ومبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهد وشهيد في نهاية المطاف رضي الله تعالى عنه. وكان من أعظم أسباب فتح المدينة المنورة بالقرآن على يد مصعب رضي الله تعالى عنه حسن سيرته في الدعوة إلى الله عز وجل. المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فتحها الله عز وجل بغير قتال، فتحت بالدعوة والبيان، وهذا أمر قد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم به أن يستخلف المؤمنين كما استخلف الذين من قبلهم، وقد كان مما استخلف الله عز وجل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل، ومن مكن لهم من الرسل أن كان هناك من مكن لهم بالدعوة كيونس صلى الله عليه وسلم، وكان أول فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالدعوة والبيان، وكان هذا على يد مصعب رضي الله تعالى عنه ومن معه من شباب الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة. وهذا دلنا على أهمية الدعوة والبيان، وأنها ربما تفتح بلاد بأسرها بالدعوة، وهذا كما أن الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد بالسنان كما قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي أنت حلال، فهذا دل على أنه سيكون حلالا له القتال في مكة، وأن مكة سوف تفتح عنوة وبالقوة. وهكذا كانت أشرف بلاد الله عز وجل قد جمعت نوعي التمكين، التمكين والفتح بالحجة والبيان في المدينة، والتمكين والفتح بالقوة والسنان في مكة، وظلت البلاد تتنوع بين هذين النوعين من التمكين بفضل الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ما يؤيد الله عز وجل به عباده المؤمنين من أمور يهلك بها أعداءهم من عنده سبحانه وتعالى، كما كفاه الله عز وجل المستهزئين، قال إنا كفيناك المستهزئين، فأهلكهم الله عز وجل، منهم من سلط عليه بعض الأمراض، ومنهم من سلط عليه بعض الحيوانات والأسود المفترسة، ومنهم من قتله الله سبحانه وتعالى بصواعق من عنده. فالله عز وجل يؤيد عباده المؤمنين بأنواع من النصرة الغيبية، بالإضافة إلى ما يبذلونه هم في الدعوة والبيان، وما يبذلونه في الجهاد بالقوة والسنان. وظلت بلاد العالم التي فتحها الله عز وجل على المسلمين بعد ذلك تتنوع بين هذين الأمرين، فهناك بلاد بأسرها ربما يبلغ عدد المسلمين فيها الملايين، مئات الملايين، كأندونيسيا وغيرها لم تفتح بقتال، وإنما فتحت بالدعوة من التجار المسلمين، وكذا يعني في بلاد متعددة دخلها الإسلام بغير قتال، وهناك بلاد قسمها الله عز وجل بالسيف ككسرى كالفرس ومعظم بلاد الروم، بل إلى أن فتحت قسطنطينية عاصمة دولة الروم فتحت بالسنان، ولا يزال الأمر كذلك، يفعل الله عز وجل ما يشاء ويفتح على المسلمين كيف شاء سبحانه وتعالى، ويمكن لهم سبحانه وتعالى بكل أنواع التمكين بما يعين به عباده المؤمنين ويؤيدهم، وبما يسلط به من جنده سبحانه وتعالى على من يشاء. قال النجاح المرتبط، يعني الذي يرتبط به ويفرح. قال نزل مصعب بن عمير على أسعد ابن زرارة، أخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس، وكان مصعب يعرف بالمقرئ، ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك، هما يومئذ على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد اذهب إلى هذين اللذين قد أتى ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتي دارينا، فإن أسعد ابن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب إن يجلس أكلمه، وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما

ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنعة. في فوائد هذه القصة: أولا، فيما صنعه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من يوم بعاث، فإن سعد بن معاذ وأسيد بن خضير إنما صار أسيادا لقومهما بعد مقتل آبائهم ممن عتل على الشرك، فمعاذ وخضير كان هما السادة المطاعين في الأوس، وقتل في وقعة بعاث قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. وتقول عائشة رضي الله عنها أن هذا مما صنعه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الشباب أكثر قبولا للحق، ولم يتأثر بالتقاليد وبتعظيم الآباء والأجداد مثل من شاب في هذه الجاهلية، فكان قبول الشباب لدعوة الحق أيسر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولقد كان رؤساء الأوس والخزرج الذين قتلوا في وقعة بعاث، وقع بين الأوس والخزرج كان فيها مقتلة عظيمة بينهما، كان هؤلاء أمثال أبي لهب وأبي جهل وأبي سفيان قبل أن يسلم، أمثال هؤلاء الذين حاربوا الدعوة في مكة المكرمة، ولكن قدر الله عز وجل أن يقتل هؤلاء وأن يسود الشباب، يسود سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وأمثالهم رضي الله تعالى عنهم. ولذا تجد في أهل البيعة، بيعة العقبة، كلهم تجدهم من الشباب تقريبا، و يعني هم أفاضل أقوامهم، صاروا سادة فيهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وتأمل في قول أسعد ابن زرارة رضي الله عنه لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءت، فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه. فالداعي إلى الله عز وجل ليس بحسن دعوته ولا بحسن أسلوبه في المقام لو كانت هذه مطلوبة، ولكن بالصدق مع الله عز وجل، فهو يعامل الله سبحانه وتعالى، ليس يهدف إلى أن يقال اهتدى على يديه فلان وكان سببا في إسلام فلان أو في التزام فلان أو أنه هو الذي أدخل إليهم هذا الخير، وإنما صدق الله عز وجل. قال: فاصدق الله فيه، أو فاصدق الله معه، فهو يعامل الله عز وجل في دعوته. ونحن نقول هذه الكلمة لكل من يدعو إلى الله عز وجل، لأنفسنا أولا ولكل داع يدعو إلى الله. فأنت حين تدعو شخصا إلى الالتزام الصادق بالإسلام، إن كنت صادقا في معاملتك لله فسوف يجعله الله عز وجل من خير الناس. كم من إنسان يلتزم ظاهرا ثم ينقلب على ذلك، وربما أنت يعني قد تكون أحسنت الأسلوب وتكلمت بأوضح أنواع البيان واستعملت كل ما تستطيع عليه من أنواع الترغيب والترهيب، ومع ذلك قد لا تفلح، وقد تفلح ولكن لا يتغير سلوكه التغير المطلوب. فلابد أن تكون صادقا مع الله عز وجل على قدر النية، على قدر إخلاصك لله سبحانه وتعالى في عملك في دعوتك إلى الله، فسوف تكون النتيجة. والله عز وجل يفتح القلوب لمن شاء سبحانه وتعالى، ويهدي من شاء بما شاء، وهو إنما ابتلى الناس بعضهم ببعض كما ذكرنا. هناك من غلب على قلوبهم الكفر والضلال أو البدعة أو المعصية، وابتلاك الله بدعوته لينظر في قلبك ونيتك، وهل في قلبك ما يفل هذه الأغلال ويحلها بفضل الله عز وجل. إن كنت صادقا مخلصا عندك همة عالية، لأن الصدق هو توحيد الإرادة مع توحيد النية بلا شك، أن تخلص لله سبحانه وتعالى وأن تكون صادق الهمة وأن تكون صادق الإرادة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا لنفسك ولا لنيل حظ دنيوي. ألا تلحظ أن سعد بن معاذ وأسيد بن خضير رضي الله عنهم منزلتهم في الأنصار من أرفع المنازل، بل منزلتهم ربما تسبق منزلة أسعد بن زرارة رضي الله عنهم، وهذا ظاهر جدا، فإنهم قد بلغ في الإسلام وجاهد جهادا عظيما، هم سادة قومهم في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله عنهم. وذلك أنه قد يشرق الإنسان من سبقه في الالتزام، قد يكون أعلى منه قدرا كالغلام الذي سبق الراهب وصار أفضل منه في قصة أصحاب الأخدود. وما لماذا؟ لأنه بنيته وإخلاصه وصدقه مع الله عز وجل كان أشرق إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا يكون الغرض أن يقال فلان سبب في التزام فلان، أو سبب في تعلمه العلم، أو سبب في هدايته إلى الطريق المستقيم. إياك أن تريد ذلك، وإنما تريد أن يعبد الله عز وجل في الأرض، تريد أن يحب الناس ربهم ويطيعونه ويلتزمون بشرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت صادقا في ذلك فسوف تفتح أمامك هذه الأبواب المغلقة، فإن القلوب ربما يكون عليها أقفال ومفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى، وربما تجد أشد الناس عداوة ينقلب في لحظة إلى أن يكون من خير الناس إيمانا، والذي يمكر ضد الدين يمكن أن يتحول في لحظة إلى ناصر للدين. وتأمل في هذه القصة تجد هذا العجب، تجد من جاء ليصد عن الإسلام يتحول في لحظة بوجود الصدق في دعوته إلى الله عز وجل إلى ناصر للدين، وإلى من إلى ماكر له يتفق معهما أسيد بن حضير في كيفية دعوة سعد بن معاذ، حتى ربما لا يتكلم بكلام ليس له وزن كبير، مثل أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه لكي ينتفض سعد بن معاذ غضبا على للحمية لكي يستمع منهما. فانظر إلى ذلك، ربما تحدث الناس بذلك، ليس هذا بالقطع كذبا، وإنما ربما تكلموا بذلك، ولكن ذكره مع أنه ليس له وزن، ليس له خطورة، ليس هناك خطورة على حياة أسعد بن زرارة، إنما تكلموا بذلك، ولكن كلمه لكي يعني يستخرج من نفسه يعني الرغبة في الانتصار يعني قرابتي أو تذكير الرابطة القرابة لكي ينتهي الأمر بالنهاية أن يسمع منهما ويلقاهما. فانظر كيف كان الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم أسباب فتح القلوب. عندما تجد كثرة الفتن والمشاكل والقلوب التي تغلق أمام يعني الدعاء أو أمام من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فتأكد أن في الأمر حاجة إلى تغيير النية وإلى تغيير القصد وإلى تحصيل الصدق، لأن ذلك هو الذي يؤدي إلى زوال ذلك. ونسأل الله عز وجل المغفرة لنا جميعا. وانظر إلى مجابهة السيئة بالحسنة، فإنه جاء متشتما يريد أن يشتم، والإنسان كثيرا ما يجر إلى معارك من شأنها أن تضر الدعوة أعظم الضرر، ومن شأنها أن تؤدي إلى تعدل قطف الثمرة التي لم تنضج، فلو أنها حتى قطفت لكانت مرة مرارة شديدة، فلا بد أن تأتي الثمرة في وقتها. ولذلك ليس هذا وقت المعركة، ليس هذا وقت رد الشتيمة، وليس هذا وراء إظهار، ليس هذا وقت إظهار التعزز في مواجهته، إنه يريد أن يدخل في الإسلام، وهذا أمر لا بد أن يأخذ وقته ومدته. كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن أتى إلى المدينة، بعد أن كان قادرا على أن لو أمر قادرا على أن يأمر بقتل عبد الله بن أبي بن سلول، ومع ذلك ما فعل عليه الصلاة والسلام، بل كان يكنيه ويدعوه ويتلطف معه ويسكن السوائر التي تثور. ولا تزال الجاهلية كانت ما زالت في قلوب البعض أو فيهم العصبية أو نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ ذلك لأنها طريقته عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نفهم واجب الوقت الذي نحن فيه، فإن مجابهة السيئة بالحسنة في هذا المقام كان من أعظم أسباب التمكين للإسلام في هذه الأرض. هذا الموقف الذي وقفه مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما، لو كان هناك رد فعل آخر لربما ما دخل الإسلام المدينة بهذه الطريقة، لربما تغير وجه الحياة على وجه الأرض بالكلية. فإن دخول سعد بن معاذ وأسيد بن فضيل في الإسلام كان نصرا عظيما، كان تمكينا للإسلام في هذه المدينة المنورة التي بها فتح الله عز وجل العالم كله للإسلام. فتأمل ربما موقف أخطأت فيه في إظهار التعزز ليس للطاعة لله عز وجل وليس لحقه سبحانه وتعالى، بل أنفة للنفس. إنسان يريد أن يشتمك يجر معك يعني أسباب النزاع والقتال، هل توجهه بذلك بمثله ربما كان في ذلك أعظم الضرر، أم تحاول أن تمتص ذلك الغضب وتحاول أن تجابه السيئة بالحسنة؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. تسفهان، ما الذي جاء بكما؟ ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا، يتبعون ضعاف العقول منا والمغررين والشباب الصغار ونحو ذلك يصيرون سفهاء. السفاهة ما هي عندهم؟ تسفهون سفهاءنا ضعفاءنا، يتجعلونهم سفهاء. السفاهة عندهم هي الالتزام بالإسلام، هي الدخول في الدين، فيجعلون الدخول في الإسلام سفاهة من ضعفاء العقول والعياذ بالله. ومع ذلك كانت هذه المواجهة أحسن مواجهة، عندما يقول لهما اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة تهديد صريح. قال له مصعب أو تجلس فتسمع، أو تجلس فتسمع، أسلوب حسن رائع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. ومصعب من خير من يخالق الناس بخلق حسن، وهو رضي الله تعالى عنه كان من أعظم المجاهدين في سبيل الله، وهو كذلك من أعظم الدعاء، وكان صاحب الراية يوم أحد وقتل رضي الله تعالى عنه دونها رضي الله تعالى عنه، وما نال من أجله شيئا. ويشهد له عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة بأن مصعب أفضل منه، يقول قتل مصعب بن عير وهو أفضل مني رضي الله تعالى عنه. كم دخل في الإسلام على يد مصعب، كم تمكن للإسلام على يد مصعب رضي الله تعالى عنه، وهو قادر على أن يجابه ذلك التهديد بمثله، ولكنه يقول أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره، يعني لن نخاطبك به. وهذا من حسن الأسلوب الطيب، يعني لا تقول له سأفرضه عليك رغم عنك، لابد أن تسمعه وأنت كاره، إنما قال وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال أنصف، لا إنصاف. وكان هذا من بدايات الخير، الكلمة الطيبة الأولى التي تجابه بها من يريدك سوءا وشرا ربما تكون سببا لقبوله الخير وتغير سلوكه بالكلية وتحوله عن رغبته في لحظة واحدة بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقدر إخلاصك وصدقك مع الله. ركز الحربة، تركها لغير القصد الذي جاء به يعني بها، وجلس فكلم مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن تلاوة كتاب الله عز وجل من المقرئ رضي الله تعالى عنه. مصعب المقرئ هو الذي يكون به أعظم فتح بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن أعظم ما يفتح الله به قلوب العباد، وهو أساس الدعوة إلى الله عز وجل. قدر ما معك من القرآن بقدر ما معك من الآيات. قال الله عز وجل لموسى وهارون بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. وهكذا كل من معه آيات الله فإنه غالب بإذن الله سبحانه وتعالى، في الحجة وفي الجهاد كذلك. الله سبحانه وتعالى جعل التمسك بالقرآن من أعظم أسباب النصر والفتح بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك ما أحسن أن يؤمر الناس في فترات الشدائد بأن يقرأوا كتاب الله عز وجل، وليس هذا خاص ببلد معين، بل ينبغي أن يقرأ المسلمون القرآن في أوقاتنا هذه، يكثرون يختمون القرآن ويتدبرون ما فيه ويدعون الله عز وجل به ويسألونه به ويدعو ويقرؤونه على الناس، فإن ذلك من أعظم ما يفتح القلوب والبلاد كذلك، من أعظم ما ينزل الله به النصر. إذا كانت تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر، كان الناس أيام التتار والصليبيين إلى اقترب غزو لهم نشروا صحيح البخاري في المساجد وجعلوا يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا بذكره صلى الله عليه وسلم وبما يأمر به من أوامر يكون الالتزام بها سببا للنصر والتمكين. فكيف بكتاب الله كلام الله سبحانه وتعالى؟ لذلك نقول أن الداعي إلى الله عز وجل بقدر ما معه من القرآن بقدر ما يستطيع تلاوته وفي مواضعه وفي بيان حججه تكون دعوته مواصلة إلى القلوب. لو كلمت إنسانا جادلته ساعات بكلامك وليس معك وليس فيه من النور لم يدخل القلب، ولربما أفحمته الحجة ولم يستجب لك ولم تفلح في دعوتك، ربما غلبته بكلامك لكن قام يبحث لك عن انتقام وكيف يخرج من الموقف الحرج الذي كان فيه، وأنت لا تريد ذلك. أنت لا تريد فقط أن تغلب الناس بالحجة، أنت تريد أن يدخل الدين قلوبهم. لذلك لابد أن تفهم هذه القضية جيدا، لابد أن يكون معك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان الإسلام، وهذا الذي تكلم به مصعب، عرض عليه الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليه القرآن، ما معك من النور ما يفتح الله به هذه الظلمات، ينير الله به ظلمات القلوب. إذا كان في كلامك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوف تجد أضعافا من الحجب تزول، أضعاف ما كان يمكن أن تزول بكلامك أنت. ولذلك نريد دائما أن يكون كلامنا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يقع إلا إذا كان عندنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا أن نبين الإسلام من مصدره الوحي، مصدره الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي الكتاب والحكمة الكتاب والسنة. فعندما يكثر استدلالنا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية عندما تكون الدعوة غير قابلة للإيقاف، عندما نكثر الكلام بالكلام الفارغ، عندما يسهل جدا أن تتوقف هذه الدعوة بأدنى عقبة من العقبات. هذه سهام تصل إلى مواطنها بإذن الله. لذلك حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلال بها من علامات الدعوة السلفية، من علامات المنهج السلفي كثرة الاستدلال، من قواعد المنهج السلفي كثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا أمر جلي وظاهر في المصنفات، في العقائد، في الأعمال، في الدعوة، في المناظرات، في الحجج البينات. حتى ولو كان الناس لا يقرون بالقرآن ولا بالحديث، لكن ما تضمنه القرآن وما تضمنه الحديث من الحجة لا يمكن أن يقف في وجهه أحد. عندما أتى سيد بن حضير لم يكن يؤمن بالقرآن لكن سمعه وكان فيه من الحجة ما يزيل غشاوة كانت على قلبه. الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه النور، جعله هو نورا، ولكن جعلناه قال كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن النور وهداية النبي عليه الصلاة والسلام صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لذلك عرف الإسلام في وجهه، دخل الإسلام قلبه مباشرة. فأما الجزء الذي فيه أنه قال لا تغتسل وتطوأ وتغتسل ثم تشرب شربة الحق فهذا يخالف ما ثبت في السنة الصحيحة من الأمر بالشهادة أولا. ولذلك نحن في أجزاء السيرة المروية بغير أسانيد مثل هذا، فهي هذا من كلام من سيرة ابن هشام ومن كلام ابن إسحاق مرسلا بغير إسناد. فإذا يعني نحن قاعدة في أمر الاستفادة من السير وهي أن ما كان موافقا للأصول الكلية من قواعد الكتاب والسنة يروى ويستفاد منه بما نذكر مثاله فيما ذكرناه، وأما ما كان منه مخالفا لما ثبت في الأحاديث الصحيحة فلا بد أن ينظر في ذلك. فنقول أن الواجب أن يؤمر بالشهادة قبل الاغتسال، فإنه يتشاهد شهادة الحق ثم يغتسل بعد ذلك، ولا يؤمر بالاغتسال بتأخير الشهادة إلى أن يغتسل ويطهر ثوبه، فإن أول ما يدعوهم إليه بالنص هو شهادة. شهادة أن لا إله إلا الله. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك المشركون الذين كانوا يقاتلون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أشد العتاب على أن قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله ساعة القتل ولم يقل له لم يغتسل مثلا. فلا بد أن يؤمر الإنسان بالإسلام مباشرة لأن ينطق الشهادة، لا يؤخر لحظة واحدة، ولا يقال له انتظر إلى وقت كذا أو حتى يعلم أحكام كذا. من جاء الإسلام يريد الإسلام فلا بد أن يؤمر بالشهادة فورا. فالعلماء كلام شديد جدا في تأخير البعض. فلو قال علماء الحنفية أن من كان في مجلس علم مثلا وجاءه رجل يريد أن يدخل في الإسلام، يريد أن يتعلم الشهادة، فقال له انتظر إلى آخر المجلس، أنهم يكفرون ذلك الذي قال له انتظر إلى آخر المجلس. الشيخ الذي يدرس قال له لما خلص الدرس مثلا لمن شوفك، فقالوا أنه يكفر بذلك. وعند الشافعية مثل ذلك، لأنه قد رضي له بالكفر هذه المدة. أنه هو إزاي يسيبه كافر مدة آخر الدرس والراجل عايز يقول له أنا عايز أفهم أوليه جاي يسأله عن الشهادة، فلا بد أن ينطقها إيه فورا، يتركه ويترك كل حاجة ويعلمه أن ينطق الشهادة. الله أعلم. في يعني قولي يعني سعد وأحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، ما يدلك على التغيير الذي يحدثه الإسلام في وجه الإنسان. يعني جاء ذهب بوجه كان مليئا قلبه ساعتها بالشرك والحرب ضد الإسلام، تجد المشركين والكفار الموحدين الإسلام وجوههم عليها من الغضب والمقت والسخط وعدم الانبساط مما يؤدي إلى الشقاء النفسي، فيظهر ذلك على الوجه، يأتي يذهب بوجه مليء بالكراهية، مليء بالسخط، مليء بالشقاء والشعور بالألم، ثم يعود سيد بن حضير بوجه آخر لأنه شرح واستراح ووجد الضالة المنشودة في الالتزام بالإسلام، في الدخول بالإسلام، لذا تجد فيه الانبساط والانشراح. وظهر هذا على وجه حتى قال سعد أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب فيه. وكما سعد بن معاذ قومه قالوا عنه ذلك لما أسلم، لأن القلب إذا دخله الإسلام انشرح وحصل فيه من السرور والراحة والطمأنينة ما يظهر قطعا على وجه الإنسان، وما يفيده الله عز وجل عليه من النور، وما يفتح الله عز وجل به على غيره لمن يرى وجهه. فالإسلام من أعظم أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ويدل موقف سيد بن خضير رضي الله تعالى عنه على حسن توصيل يعني الدعوة إلى الناس، وأنه لو واجههم بأنهما مثلا قال أنني مثلا يعني أنهما مثلا لم يتوقفا عن رغبتهما في الدعوة أو أظهر أنهما لا يزالان يستمران على الدعوة، إنما قال قد نايتهما فقالوا نفعل ما أحلى. أنه الكلمة في النهاية لأنه قال إن كرهته كف عن كما تكره، هذا هو الذي يحب، حين قبل قبل فعلا هذا الذي يحبه، فعبر بهذا الأسلوب الطيب الذي يكسر كثيرا من الحواجز التي تمنع الناس من قبول الدعوة ومن قبول الحق. فيعني على الدعاة إلى الله يعني نستفيد جدا من هذا الأسلوب، وخصوصا في المرحلة التي يراد للإسلام فيها التمكين وأن تفتح له قلوب وأن يكتسب الأنصار ولا يخلص الأوراق. أنت تعلم كم كانت يعني كم كانت مواقف مصعب وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير من أعداء الله عز وجل، كل في وقته، لكن تخيل هذا أو تصور كيف كان هذا الأسلوب الطيب سببا في دخول قومهم في الإسلام. لذلك لابد أن تستعمل كل يعني عمل في وقته، وتستعمل كل أسلوب في وقته، ولا تخلط الأوراق، ولا يعني تصنع في وقت شيئا لو فعلته فيه ربما يؤدي إلى النصرة والبعد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. الفتوى التي أطلقها أحد المنتسبين العلماء بأن الزوجة التي قد دخلت الإسلام بعد كفر لها أن تظل على علاقات الزوجية مع زوجها الكافر حبا له ولأخلاقه، أو بزعم أنه قد يدخل في شمعة حسن معاشرة زوجته التي أسلمت. وما مدى صحة نسبة هذا الكلام المنقول عن ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة تالي مسألة، وكذا بعض علماء السلف الكبار، وكذا استخدام قواعد أصول الفقه التي شرع في غير محلها. هل هذه فترة تتصادم مع النص القرآني لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أم نسأل نزوها في غير شبه هذه الفتوى؟ الحقيقة أولا أن هذه الفتوى المنسوبة للدكتور يوسف القرضاوي عند التأمل فيها الكلام العنوان المنشور في المجلة عنوان فظيع ليس هو الموجود في نص الفتوى. يعني اللي يرى الفتوى نفسها ما يلاقيش العنوان المحطوط فيها، لقاء الزوجة مع إسلامها مع زوجها جائز حتى لو عاشت معه في الحرام. هو نص كلامه ليس كذلك. اللي يرى الفتوى بعد كده يعرف ان هو بيقول كلام باطل قطعا، انا اجد ان بطلان كلامه، بس مش ده العنوان اللي اتحط. ولذلك كتير جدا من الناس بتفهم العنوان ومتعرفش ليه الكلام، وده اعظم خطر، وهو مسؤول عنه بلا شك لانه قال كلام باطل قطعا. فازاي يقول جائز وحرام؟ عاشت معه في الحرام، يعني المعاشره نفسها ايه؟ حرام. فازاي يقول جائز ولو عاشت معه في الحرام؟ يبقى المعاشره دي ما هو ده اصلا لا نزاع فيه قطعا، ولا يمكن ان يتصور يعني طالب علم فضلا عن عالم فضلا عن اي يعني وجه من وجوه ان يجوز ان يعاشر كافر مشرك امراه مسلمه معاشره الازواج. هذا زنا محرم باجماع العلماء، ومن يستحله كافر، لان الله عز وجل قال لا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال عز وجل الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك. فهذا الامر لا يمكن ان يقع، لكن هو لا يقول بجواز هذه المعاشره عند التامل يعني، ولكن يقول ان الرابطه الزوجيه معلقه. ولكن الحقيقه افتاء بجواز البقاء كلام فاسد وباطل. في فرق بين العشره وبين انها تفضل قاعده في الايه؟ في البيت منتظر اسلامه. الامام ابن القيم رحمه الله يقول في ذلك ان الزوجيه في يعني بين الكفار اذا كانت زوجيه صحيحه اذا اسلم احدهما اصبحت هذه الزوجيه موقوفه على اسلام الرجل على اسلام الطرف الاخر، ولا يعني ذلك جواز المعاشره، ولا يوجد عالم ولا باجتهاد ولا بشيء كما ذكرت يقول بجواز المعاشره، لكن مساله بقائها عنده مما يترتب عليه المعاشره فهذا يجب المنع منه، لان ربنا قال لا ترجعوهن الى الكفار. ده بقاء في دار الكفر مش في بيته كمان محرم ولا يجوز، يجب ان تفارق هذا الزوج. لكن الزوجيه نفسها مفسوخه من ساعه اسلام احد الزوجين، ولا هي صحيحه موقوفه الى ان تنتهي العده، ولا هي صحيحة موقوفة ممتدة إن شاءت الزوجة أن تنتظر أو شاء الزوج أن ينتظر، فسوف ترد بالعقد الأول. هو ده الذي الخلاف، مش مفهوم الكلام. بنقول إن الزوجية دي لو قلنا صحيحة بس مش مترتبة على أثرها من جواز الوطن، اللي هيقول إنها صحيحة موقوفة معناها إن مفيش ولا أثر من آثار الزوجية دي يجوز التعامل بيه، بس هي مستنية. الزوجية دي واقفة مستنية كده موقوفة، يا إما تصحح بإسلام الزوج أو الزوجة لو كان الزوج هو اللي أسلم، والزوجة ممن لا يحل أن تبقى على ذمة هذا الرجل في الإسلام. يعني إيه؟ تكون إيه مثلا؟ مشركة مش يهودية ولا نصرانية، لأنه لو أسلم هو وهي يهودية ولا نصرانية فالزوج إيه؟ صحيح، لان هم هي تحل له. لكن اذا كانت هي مثلا هندوسية مثلا وهو اسلم، فالزواج ده اصح الاقوال فيه انه منفسخ من ساعة اسلام احد الزوجين، ماشي كده، وان الرابطة الزوجية منتهية تماما. وعامة اهل العلم من مذهب الاربعه غيرهم ان هو لا يجوز ان يبقى معه ولا ان تبقى معه، والمسلمة لا يجوز ان تبقى تحت كافر ابدا، بقاء فقط معانا كده؟ البقاء مجردا حتى لو كان بدون عشرة، مش بقاءها بمعنى انها تقعد في البيت وخلاص، ده لا يجوز بذلك. ربنا قال لا ترجعون الى الكفار، يبقى لازم هي تيجي، ولا يجوز ان تبقى في مكان تتعرف فيه لان ينتهك ارضاها، لانه مش حلال لها بمجرد اسلامها. وكذا هو لا يجوز ان يعاشرها اذا كانت، اذا كان هو المسلم وهي المشركة. فالقول الاول ان دي مفسوخة من مجرد النطق بالشهادة، ان الزوجية دي مفسوخة باطلة، ما بقاش في علاقة زوجية. ولكن والقول الثاني انها مفسوخة بانتهاء العدة، انها بمجرد ما اسلمت هتبدأ تعتد، فاذا انتهت العدة ولم يسلم الزوج فهي تتزوج من شاءت. وده قول الاظهر في هذه المسألة، وهو ان هذه الزوجية يعني موقوفة اذا اسلم الزوج خلال العدة فهي امرأته، واذا اسلمت الزوجة المشركة اثناء العدة ايضا فهي ايه؟ امرأة الرجل. ماشي كده؟ يعني هي اذا انتهت عدة المشركة دي ممكن تتجوز لو في دولة مسلمة ومقر فيها بعض الكفار الوثنيين على مذهب بعض اهل العلم بالجزية، وكانوا الاثنين مشركين وبعدين اسلم الزوج، او اسلم الزوج زي ما قلنا بيبقى فيه عدة، ما ينفعش تمكن من الزواج من غيره حتى تنتهي ايه؟ العدة. خلال المدة دي اللي يسلم منهم يبقى ايه؟ يبقى الزواج تاني مش محتاج تجديد عقد، ويبقى الزواج راجع مرة تانية. وممكن يتقال على القرار تم الفسخ، ولكن زي الإقالة ما إن كأنه بإسلامه رجع وأبطل ذلك الفسخ ورجعت على الزوجية إيه؟ كما كان. الخلاف هيكون لفظي بينها وبين القول ده. بعد انتهاء العدة الأئمة الأربعة على انتهاء هذا النكاح، والدليل حل النكاح لمن أراد أن يرغب، إن المسلمة دي أسلمت وجوزها مازال كافر وانتهت العدة يجوز ان تتزوج. قال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. طب اذا كانت هي لسه متزوجه ما كيف يحل ان يتزوجها احد؟ اذا كان اوضح ما رد عبد القيم رحمه الله، ان ربنا اباح ان يتزوجها المسلم، اباح ان يتزوجها المسلم اذا اراد بعد انتهاء العده. فلو كانت الزوجيه قائمه ولو موقوفه لما جزني ان تتزوج وهي على ذمه رجل اخر. ذلك الصحيح ان بانقضاء العدة الخلاف هيكون لفظي، لان الكل بيجيز بانه او عامة العلماء جمهور العلماء يجيز انه خلال العدة اللي يسلم يلحق بالتاني يبقى لا يجدد ايه؟ عقدا. بعد العدة لابد من تجديد العقد عند جمهور العلماء. وابن القيم بيقول بقى فيها ان العقد ده ما يحتاجش لتجديد حتى لو بعد العدة اذا احبت ان تنتظر، وبيستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على العصر ابن ابي العصر بالنكاح الاول بعد سنتين، بعد سنتين من نزول الايه. هو التفريق اصلا كان تم بعد وقعة بدر، واسلم ابي العصر في غزوة الفتح في 6 سنوات من التفريق، لكن المدة اصلا ما بين التفريق شرعا لنزول سورة الممتحنة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هي دي الآية اللي فرقت بين الأزواج. قبل كده كان يجوز، والشرائع السابقة أصلا كان فيها إيه؟ جواز إن ممكن تبقى مسلمة تحت إيه؟ تحت كافر، بل وربما كانت مصر زي آسيا امرأة فرعون، آسيا بنت مزاحم. لكن عندما نزلت الآية، الآية سورة الممتحنة دي نزلت بعد صلح الحديبية، فبينها وبين فتح مكة سنة وشهور، بينها وبين فتح مكة سنة وشهور، فيمكن أن تكون عدة زينب قد امتدت. فإن مسألة تأخر العدة عند بعض النساء أمر كثير جدا، وهذا أنا أعلمه عن بعض النساء يعني المعاصرات، إن ممكن تقعد عدتها تجي لها الحيضة كل 7 أو 8 أشهر، وهذا أمر يجعل العدة تدخل في نحو السنتين، هذا ليس بممتنع، وخصوصا اذا لم تصل المرأة الى سن اليأس وتأخرت الحيضة فلا خلاف بين العلماء انها تعتد بالايه؟ بالحيض، طالما انها ما زالت تحيض. فهذه وقعت عين محتملة لذلك، فلا يمكن الجزم بان عدة زينب قد انتهت، حتى يقال ان المرأة اذا اسلمت ف فإنه يجوز لها أن النكاح باق حتى بعد انقضاء العدة. لو كلام ابن القيم رحمه الله. وده كله في النكاح الموقوف إنه باقي ولا مش باقي. أما بقاء المرأة في بيت الرجل الذي كانت زوجته فهذا كلام لم يقوله لابن القيم ولا غيره. والإيحاء بأن ده كلام بعض السلف كلام واضح. وإنما الكلام على بقاء الزوجية صحيحة موقوفة ولا ملغية من أول يوم مفسوخة ولا تنتهي بالعدة. فده الكلام اللي في الباب. فالباب حصل فيه خلط كبير جدا ولخبطة واستغلال لجهل الناس بالإضافة إلى العناوين المغرضة الخبيثة من المجلات الخبيثة. وهو أن يقول الكلام الذي لا يمكن أن يصدر عن إنسان عاقل أصلا يقول أن جائز ولو عاشت معه في الحرام. إزاي جائز ولو عاشت معه في الحرام؟ يعني إزاي تقول جائز وحرام؟ ما ده كلام ما فيش واحد عاقل يقوله أصلا. لكن الكلام كما ذكرت هو بيقول أنها يجوز تبقى معاها مع أنه ما يعاشرهاش. طب ومنين أصلا أنه هو إيه؟ يعني يفتي بجواز ذلك. الصحيح أنه هو تمكين إقامتها في بيت الزوجية مع تمكنها من الهجرة وموافقة هذا البيت بيت الزوجية الذي يمكن أن يتتم معاشرتها فيه بالحرام من ذرائع وقوع الحرام ومن وجود الخلوة المحرمة بين هذا الرجل الذي حكمه حكم الأجنبي. لأن حتى لو قلنا الزوجية موجودة فهي إيه؟ موقوفة. ماشي كده؟ موقوفة يعني ما يخلوش بيها، ما ينظر لهاش، ما يعاشرهاش، ما يقبلهاش، ولذلك من ضمنها الخلوة. ولا يجوز يعني ياخذ حكم الأجنبي لأن الزوجية موقوفة منتظرة، مش إنها زوجية موجودة بمعنى لها أحكام الزوجية. ماشي كده؟ ولذلك إذا مات الزوجان في هذه الفترة اللي موقوف فيها الزوجية مفيش حد يورث الثاني. لأن ذلك داخل في عموم لا يتوارث أهل ملتين شيء. مفيش توارث بين أهل ملتين، هو مسلم وهي كافرة، أو هو كافر وهي مسلمة، فلا يتوارثان شيئا حتى لو قلنا ببقاء الزوجية فترة العدة. وأصح الأقوال أنها بقاء فترة العدة. ولو قلنا ببقائها حتى بعد كده فلا يمكن أن يمكن منها ولا أن تبقى معه ولا. وهذه فترة باطلة على أي الأحوال. بس بنقول عنوان فظيع جدا يعني يصل إلى استحلال المعلوم من الدين بضرورة تحريم. اللي يفهمه بأنه يجوز يعاشرها معاشرة أزواج يبقى كفر. تعتد في أي بيت تاني تسيب، لا بد تعتد في بيت تاني لأنه لا تتمكن من هو لو يعني لا بد أن لا ترجعون إلى الكفار ولا لا ترجعون لا ترجعون إلى الكفار لهن حلهم ولا هم يحلون لهم. نعم. هو اللي أسلم يبقى ممكن تبقى معاه تعيش عمره. لو هي اللي أسلمت يبقى لابد أن تفارقه. ماشي كده؟ قلنا الخلاف ما بين القول إنها مفسوخة من ساعة إسلامها اللي هي الزوجية ولا باقية من فترة عدة خلاف لفظي، لأن الكل مجمع إنها ما إيه؟ ما تحلش له ولا هتقيم معاه ولا هتورثه. ماشي كده؟ فلكن الكلام على تجديد العقد. والجمهور يقول أسلمت في العدة أسلم في العدة يبقى مراته من غير تجديد عقد. جزاكم الله خيرا.